بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، يعني سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية منطقة قريبة من مكة، ويصح في يائها التشديد والتخفيف الحديبية والحديبية، وبعضهم يخطئ ويغلط من يشدد، والصواب جواز الأمرين. إن كان بعض أهل اللغة شهروا التخفيف ودون التشديد، لكن كلاهما صحيح. وهذه البيعة سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأعظم ما يعطاه العبد الرضا، كما جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى بعد أن يدخل الجنة أهل الجنة الجنة يناديهم فيقول: إن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكموه وحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم أبدا. فسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجئ للقتال أحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان مما رآه رؤيا أنه يأتي البيت فيطوف به ويعتمر، فلما فقال الصحابة: إنا معتمرون، وخرجوا يعتمرون، فسمع به كفار قريش وأصابته وأخذتهم الأنفة والنقوة والتعاظم والتكبر، كيف يأتي محمد ومن معه فيدخلون عليه مكة ويعتمرون من غير أن نصدهم ونردهم. فتقول سائر قبائل العرب: محمد غلب قومه وتسلط عليهم وكذا وكذا، فمنعوا وأرسلوا إليه يمنعونه من أن يدخل مكة، وإذا أراد أن يدخل فإنهم يكونون له بالنصر. فقال: لم آتي لقتال وإنما جئت معتمرا. فصاروا يرسلون إليه من يفاوضه مرة بعد أخرى، وكان يقول: لا يأتوني بشيء فيه خير وسلام إلا قبلته منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنه لم يجد لقتال أحد، إنما جاء زائرا هذا البيت معظما له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين، وكانوا نحو من 1500، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا. فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أجمل الطاعات وأجل القربات. وكان الخبر الذي جاءهم عن عثمان رضي الله عنه غير صادق، وجاءهم الخبر هذا غير الخبر، كما أيضا جاء خبر آخر وأن عثمان طاف بالبيت وسعى وأتم عمرته، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان له ليفعل هذا. وقد عرض كفار قريش على عثمان ذلك أن يطوف ويسعى ويفعل عمرته، وقالوا أما صاحبه فنمنعه، فقال أبدا لا أفعل حتى يفعله يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بايع الصحابة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام وأنهوا البيعة قال عليه الصلاة والسلام وهذه لعثمان وهذه لعثمان، أخذ بيد بعضه بيده بيده الأخرى فأظهر لهم أن عثمان على ميثاقه وعلى وعده وعهده وأنه لا يعتمر إلا وأنه لا يعتمر ولو أذن له وأنه إن كان حاضرا فإنه يبايع كما تبايعون، فكانت له منقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان، الله جل وعلا علم وهو يعلم يعلم ذلك، فأنزل السكينة عليهم طمأنينة والثبات والرزانة والاطمئنان شكرا لهم على ما في قلوبهم، وهذا من شكر الله لعبده أن ينزل السكينة والطمأنينة. زادهم هدى وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني شرط شروطا رأى الصحابة أن فيها الدنية كما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله وكيف نرضى بالدنية في ديننا نحن على الحق مع الباطل، فعلم جل وعلا من ما في قلوبهم من الجزع على رسوله من الجزع من تلك الشروط التي شرط المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها وتطمئن بها قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا، حتى كان عليه الصلاة والسلام في رجوعه يرتل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيقول له الصحابة يا رسول الله أو فتحه جئنا معتمرين فرددنا عن البيت ومنعنا وصدونا عن البيت وصددنا عنه وأمليت علينا شروط نرى أن فيها دنية، ثم هو يكون فتحا أن له أن يكون فتحا، فقال نعم هو فتح. فقال بعض أهل العلم أن هذا الصلح صلح الحديبية وبيعة بضواء صلح الحديبية نفسه يعد فتحا، وقيل المقصود به الفتح فتح مكة وكلا الأمرين داخل، فصلح الحديبية يعد فتحا ومن علامات وأمارات الفتح الأعظم هو فتح مكة، كما أن فتح مكة يعد فتحا أيضا. وأثابه فتحا قريبا هو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، وهذا أيضا قول آخر، فتح خيبر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر التي كان فيها اليهود وعلم من غدرهم ما علم ولم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها وغنائمها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نفل غنائم خيبر بعض من لحق متأخرا كأبي هريرة وكجعفر بن أبي طالب الذين قدموا من الحبشة. نعم، جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى وقيام بمرضاته، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. وعدكم الله مغانم كثيرة، يعني أن الله جل وعلا عزيز قوي قادر على أن يقهر الكافرين وأن يجعل الغلبة للمسلمين، ولكن يقدر مثل هذه الأمور لحكم عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، ومنها ابتلاء المؤمنين ويعني أن يقع من الكافرين الفتنة لهم فيمحصهم ويعلي درجاتهم ويمتحن قلوبهم. نعم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين أو غنمها الله تعالى المسلمين إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم والحريصين عليه كفها عنكم فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله تبارك وتعالى الصالح ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها، ويهديكم بما يقيد لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل، يعني يرشدكم إليه. وأخرى أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت الخطاب، لم تقدر عليها يعني وقت الخطاب، قد أحاط الله بها أي وقادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال: وكان الله على كل شيء قديرا. وفي ذلك يقول جل وعلا في آخر السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، في سؤال؟